أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. Yeah.

الحمد لله مالك من نعم الله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله الذي لم يكن ما قل

كريم القرآن الكريم وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل مع تحيات الإذاعة المحلية لهود. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله.